فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية يسكت، إذا أنهى القراءة يسكت. نعم.